أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف في هذا الكتاب إلى هذه العبارة: ويجوز استعماله لا في الصلاة. كان الكلام والبحث يدور حول المقدمة الرابعة، والكلام في المقدمة الرابعة يبحث أو يدور حول لباس المصلي والشروط التي يجب توفرها في لباس المصلي حتى يصح هذه الصلاة من المصلي. إذا توفر هذه الشروط فالصلاة صحيحة، أما إذا لم يتوفر هذه الشروط فالصلاة غير صحيحة. ووصل الكلام إلى هذا الفرع أو هذه المسألة، أنه هل يجوز أن يكون لباس المصلي مصنوع من جلد حيوان غير مأكول اللحم، وهذا الحيوان كان مذكى ودبغ جلد هذا الحيوان؟ قلنا لا يجوز استعمال جلد هذا الحيوان غير مأكول اللحم، ولكن في غير الصلاة يجوز الاستعمال. من باب المثال أن يصنع دلوا ويستخرج الماء من البئر، المهم في غير الصلاة يجوز. ولكن في النسخة الموجودة بين يدي بعد هذه الجملة هناك نقص، وفي بعض النسخ هذا النقص موجود، حيث يقول المصنف: ويجوز استعماله لا في الصلاة إلا إذا كان هذا الحيوان غير مأكول اللحم، ولو كان مذكى، ولو كان جلده مدبوغ نجسة العين. لا يجوز هذا الأمر إلا إذا كانت نجسة العين أو نجسة العين أو كان المأخوذ منه جلده. على كل حال انتهى الكلام من هذا الفرع. الآن فرع آخر: ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها. أما إذا كان لباس المصلي مصنوع من جلد حيوان مأكول اللحم، وكان هذا الحيوان مذكى، وكان جلد هذا الحيوان الآن سواء دبغ أو لم يدبغ، يجوز استعمال جلد هذا الحيوان في صناعة لباس المصلي، وصلاة هذا المصلي في جلد هذا الحيوان صحيح. طبعا لا فرق في جواز استعمال جلد هذا الحيوان في الصلاة أو في غير الصلاة. هذا مما لا إشكال فيه، ولكن هذه الأجزاء التي ذكرناها سابقا أو هذه الأمور التي ذكرناها سابقا الأربع، هو الصوف والشعر والوبر والريش، هذه الأمور الأربعة إذا أخذت من جلد حيوان مأكول اللحم فيجوز استعمال هذه الأمور الأربعة في لباس، في صناعة أو في صنع لباس المصلي والصلاة في هذا الثوب أو في هذا اللباس ويصح الصلاة. لا فرق كما يقول المصنف، لا فرق إذا أخذت هذه الأمور الأربعة، لا فرق سواء أخذ من الميتة، ميتة حيوان مأكول اللحم، أو أخذ من حيوان مأكول لحم ولكن مذبوح على الطريقة الشرعية. هذا طبعا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء وادعوا الإمامية الإجماع على هذا الأمر، ادعوا الأصحاب إجماع الإمامية على جواز هذا الأمر، والنصوص فيه كثيرة ومستفيضة تدل على هذا الأمر. ولكن الكلام كيف يؤخذ هذه الأمور المذكورة من الميتة؟ يقول المصنف والفقهاء في محله: تؤخذ هذه الأمور الأربعة إما قلعا من الميتة أو عن طريق الجز والقص، ولكن في القص مما لا إشكال فيه ويجوز ويعتبر هذا الوبر أو الصوف أو الشعر أو الريش طاهر ولا يحتاج إلى التطهير، لأن هذه الأمور الأربعة من الأجزاء التي لا تحل فيها الحياة. ولكن في القلع هناك الجزء السفلي لها اتصال مع الميتة، فهذا الجزء متنجس برطوبة الميتة بسبب التلامس مع الميتة، وأحيانا عندما ينتزع يخرج مع هذا الجزء السفلي أو يتلوث هذا الجزء السفلي من الوبر أو الصوف أو الريش أو الشعر بالدم، وقد يخرج مع الريش خاصة الريش بعض القطع من اللحم. فهنا قالوا الفقهاء كما يقول المصنف أيضا: هذا الموضع أو هذا المكان أو هذا الجزء السفلي يحتاج إلى التطهير وإزالة هذه الأمور والتطهير بالماء حتى هذا الجزء يطهر ويجوز استعماله في الصلاة ويصلي بهذا الوبر وبهذا الصوف أو الريش أو الصوف أو الريش أو الشعر، والصلاة صحيحة كما يقول المصنف. طبعا عند المشهور لا فرق بين الجز والقص، ولكن هناك كلام للشيخ الطوسي في بعض كتبه، وحيث خالف جميع الفقهاء في كيفية نزع هذه الأمور الثلاثة من الميتة، وقال في بعض كتبه: المعتبر في جواز استعمال هذه الأمور الأربعة إذا كانت مأخوذة من الميتة عن طريق القص فقط دون القلع، أما القلع لا يجوز استعماله. على كل حال هذا هو رأي الخاص للشيخ الطوسي في بعض كتبه. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول: ولو كان هذه الأمور الأربعة أو الثلاثة مما يؤكل لحمه، أو كان الجلد من حيوان مأكول اللحم ومذكى، فيجوز في الصلاة وفي غير الصلاة. ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها. ولكن يقول المصنف: وإن أخذ هذه الأمور الأربعة الصوف والشعر والوبر والريش، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا، جزا أو قلعا مع غسل، طبعا مع غسل موضع الاتصال نتفا، يعني يجوز هذا الأمر، يجوز أن يصلى في هذه الأمور الأربعة، ولكن في عملية النتف والقلع موضع الاتصال مع الجلد مع الميتة يحتاج إلى التطهير ويحتاج إلى الغسل. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى يقول المصنف: ويجوز في الخز الخالص للمغشوش بوبر الأرانب والثعالب. طبعا أولا، ما هو المراد من الخز؟ اختلف كلام الأصحاب في حقيقة الخز، فقيل أنه دابة بحرية ذات أربع قوائم، وتصطاد هذا الحيوان من الماء وتموت هذا الحيوان خارج الماء. وفي هذا التفسير رواية ابن أبي يعفور عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وحكى الشهيد في كتاب الذكرى في تفسير الخز عن بعض الناس حيث ادعوا بأن الخز كلب الماء، وفي هذا التفسير فيه رواية، وهذه الرواية رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن عبد الرحمن بن الحجاج عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. على كل حال أجمع علماؤنا وأصحابنا على جواز الصلاة في ثوب مصنوع من وبر هذا الحيوان، وتدل على هذا الجواز عدة روايات في محله، حتى المصنف في كتاب المعتبر هناك قال يجوز الصلاة في جلد هذا الحيوان أيضا. هذا طبعا إذا كان الثوب أو اللباس المصلي مصنوع من الوبر الخالص لهذا الحيوان. أما لو كان الثوب أو لباس المصلي مغشوش بوبر هذا الحيوان أو بوبر هذا الحيوان ووبر الأرانب والثعالب، لأن وبر هذا الحيوان قريب من وبر الأرانب والثعالب، وكان هذا الثوب فيه غش، والثوب مصنوع من وبر هذا الحيوان ووبر الأرانب والثعالب، هل يجوز الصلاة في هذا الثوب أو لا؟ هنا طبعا اختلف فيه الأقوال، اختلف الأصحاب فيه، وسبب الاختلاف هو اختلاف الروايات. هناك طائفتان من الروايات، بعض الروايات تدل على الجواز وبعض الروايات لا تدل على الجواز. أما الرواية التي تدل على عدم الجواز مثل رواية محمد ابن يعقوب عن عدة من أصحابه عن أحمد ابن محمد رفعه عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وأيضا رواية أيوب ابن نوح مرفوعا إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أما الرواية التي تدل على الجواز الرواية المبيحة، هذه الرواية رواه داود الصرمي في بعض كتب الروايات. على كل حال رأي المصنف أو ما يقول به المصنف، على رأي المصنف الرواية الصحيحة هي الرواية التي تدل على عدم الجواز، والقول الصحيح هو القول الذي يقول بعدم صحة هذه الصلاة في هذا الثوب المغشوش. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول المصنف يقول بالجواز ويقول المصنف ويجوز الصلاة في الثوب المصنوع من الخز الخالص. في الخز الخالص نعم يجوز الصلاة، ولكن لا المغشوش. البيان الأول صحيح لا البيان الثاني. أما إذا كان ثوب المصلي مغشوش مخلوط بوبر هذا الحيوان وبوبر الأرانب والثعالب لا يجوز، ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى، فرع آخر أيضا قد يعتبر من شروط لباس المصلي، حيث يقول المصنف وفي فرو السنجاب قولان أظهرهما الجواز. مسألة أخرى، لو كان لباس المصلي مصنوع من فرو السنجاب، من فرو هذا الحيوان الصغير، هل يجوز الصلاة في هذا اللباس وهذا الثوب أو لا يجوز. هنا اختلفوا الفقهاء على قولان، على قولين في هذه المسألة عفوا، قيل يجوز، وقال بهذا القول شيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف. وهناك الشيخ الطوسي علل الجواز وقال لأن هذا الحيوان لا يأكل اللحم. وهذا القيد، وهذا القيد المذكور أو هذا القيد الذي ذكره الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف موجود في بعض الروايات، كما يقول بهذا القول أيضا المصنف في هذا الكتاب، وفيه أيضا روايات تدل على جواز الصلاة في فرو السنجاب. هذا قول، وهناك قول ثاني، وهذا القول الثاني أيضا للشيخ الطوسي في باب الأطعمة في كتاب النهاية، وأيضا قال به السيد المرتضى وابن الإدريس والعلامة في المختلف، حيث قالوا لا يجوز الصلاة في ثوب مصنوع من فرو السنجاب. وفي فرو السنجاب قولان أظهرهما الجواز، وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما المنع. فرع آخر، ويمكن اعتبار هذا الفرع أيضا من شروط لباس المصلي، لو كان لباس المصلي أو ثوب المصلي مصنوع من وبر الثعالب أو مصنوع من وبر الأرانب، هل يجوز الصلاة في هذا الثوب واللباس أو لا؟ هنا توجد روايتان، رواية تدل على الجواز ورواية أخرى لا تدل على الجواز. طبعا هنا ليس المقصود من الروايتان أنه يوجد فقط روايتان، هذا تعبير مجازي، وإلا لكل طرف هناك عدة روايات. مثلا رواية علي بن مهزيار وصحيحة محمد ابن مسلم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام تدل على عدم الجواز، جواز الصلاة في ثوب مصنوع من وبر الأرانب والثعالب. وفي مقابل هاتين الروايتين هناك روايات كثيرة، وهذه الروايات تدل على جواز الصلاة في ثوب مصنوع من وبر الثعالب والأرانب، كصحيحة الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة علي بن يقطين عن إمام الصادق أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن المصنف في هذا الكتاب يقول والمشهور بين الفقهاء وفي فتاوي الأصحاب هو المنع، والظاهر المصنف هنا يتمسك برأي المشهور ويقول لا يجوز الصلاة في ثوب مصنوع من وبر الأرانب والثعالب. وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما فتوى بين الأصحاب، المنع، لا يجوز الصلاة. انتهى الكلام من هذا الفرع. فرع آخر أو مسألة أخرى، ويمكن أيضا أن نعتبر هذه المسألة أحد شروط لباس المصلي، يقول المصنف في الكتاب ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو الحرب. يقول المصنف تحريم لبس الحرير على الرجال هذا اتفاق بين جميع علماء الإسلام كافة، لا يوجد فيه أي خلاف، تحريم لبس الحرير على الرجال هذا مما لا خلاف فيه. ولكن لو لبس الرجل الحرير وصلى بهذا اللباس الحرير الصلاة، هل هذه الصلاة باطلة أو صحيحة؟ هنا وقع فيه الخلاف بين علماء الإمامية وغير الإمامية. مذهب علماء الإمامية هو بطلان هذه الصلاة، ووافق علماء الإمامية بعض إخواننا العامة، بعض إخواننا العامة. طبعا إذا كان هذا الثوب الحرير ساتر للعورة، لعورة الرجل. أما باقي علماء العامة قالوا هذه الصلاة صحيحة، وإن كان يحرم، عفوا، وإن كان يحرم على الرجل لبس الحرير. والأخبار كثيرة جدا، أو الأخبار الواردة على تحريم لبس الحرير، على تحريم لبس الحرير من الطرفين كثيرة ومستفيضة. هذا مما لا خلاف فيه. أما البطلان الذي قال به الإمامية، بطلان هذه الصلاة، فهو على تقدير كون هذا الثوب الحرير ساتر لعورة الرجل ظاهرا. فلماذا ظاهرا هكذا؟ فلماذا هذه الصلاة باطلة؟ لأنه اجتمع في هذه الصلاة، اجتمع الواجب والحرام، اجتماع الواجب والحرام في شيء واحد. فلذا عند الإمامية هذا الشيء أو هذه الصلاة باطلة وغير صحيحة، لأنه اجتمع في هذه الصلاة الواجب والحرام. هذا فرع. فرع آخر، أما إذا كان هذا الثوب أو هذه اللباس، أو كانت هذه العورة بتعبير آخر مستورة بغير الحرير، الرجل يلبس الحرير، الثوب الحريري أو اللباس الحريري، ولكن الثوب الذي يغطي العورة ليس بحرير، إنما من القطن لو فرضنا، أيضا هل هذه العبادة باطلة أو لا؟ هنا أيضا قالوا هذه العبادة أو هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ للنهي عن هذه الصلاة، للنهي عن الصلاة في الحرير مطلقة، والنهي يقتضي فساد هذه العبادة. هذا فرع. ولكن في هذه المسألة هناك استثناء، وهذا الاستثناء مقطوع به بين الأصحاب، قالوا يجوز للرجل لبس الحرير في حال الضرورة، مثل وجود البرد الشديد ويريد أن يدفع البرد عن طريق لبس الحرير، من باب المثال لو كان عنده ثوب حريري أو لباس حريري. في هذه الصورة يجوز لبس الحرير والصلاة بهذا اللباس الحريري. وأيضا في حالة الحرب هناك روايات تدل هذه الروايات على جواز لبس الثوب الحريري أو اللباس الحريري، لأن الحرير في الحرب يقوي قلب الإنسان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المحارب أو المجاهد في الحرب دائما يلبس الدروع الحديدية، الثقل الحديدي موجود على بدنه. عندما يلبس هذا الرجل أو هذا المحارب والمجاهد الحرير تحت الدرع، الحرير يمنع أو يحمي جسم الإنسان من أذى الدروع والحديد. فلذا قالوا يجوز هذا الأمر، أو يجوز لبس الحرير في حال الضرورة وفي حال الحرب. يقول المصنف: ولا يجوز عند الإمامية، لا خلاف فيه بين علماء الإمامية، ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض، الحرير الخالص للرجال، إلا مع الضرورة أو في الحرب. هذا طبعا هذا الكلام في الرجال، ولكن ما هو الحكم في النساء؟ هل يجوز استعمال الحرير للنساء؟ هل يصح صلاة المرأة بثياب حريرية أو لا؟ ويقول المصنف: وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ في الضرورة أيضا يجوز، ولكن هل يجوز استعمال الثوب الحريري أو اللباس الحريري من غير ضرورة؟ فيه قولان، يقول المصنف فيه قولان أظهرهما الجواز. مسألة أخرى: هل يجوز للنساء استعمال الحرير في غير الضرورة أم لا يجوز هذا الأمر؟ كما يقول المصنف، يقول فيه قولان. المصنف يقول يجوز مطلقا، يجوز مطلقا استعمال الحرير للمرأة، سواء كان هذا الحرير حرير خالص أو كان هذا الحرير حريرا ممزوجا بغير الحرير، كان للضرورة أو غير الضرورة، كان لأجل الصلاة في الصلاة أو في غير الصلاة. فجواز لبسهن للحرير في غير الصلاة مع الاختيار فهو قول العلماء الإمامية كافة، كافة بدون خلاف. أما جواز لبس المرأة للحرير في الصلاة وصحة هذه الصلاة، هذا اختيار أكثر الفقهاء في هذا الفرع، إلا ابن بابوي حيث منع المرأة من الصلاة في ثوب حريري. هذا ملخص الكلام في هذا الفرع. وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان، المصنف يقول أظهرهما الجواز ويجوز استعمال الحرير مطلقا للمرأة. هذا انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى، وهذه المسألة من مسائل بحث الحرير في لباس المصلي وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز مع الكراهية. ثوب المصلي أو لباس المصلي على قسمين: ثوب أو لباس يغطي العورة، يستر العورة، يستطيع هذا الثوب لوحده ستر العورة كالقميص أو المئزر من باب المثال، وهناك ثوب أو لباس يستعمله الرجل، يستعمله الرجل والمكلف، ولكن هذه القطعة أو هذا اللباس أو ما يسمى بالثوب لوحده لا يستر العورة، لا يكفي لستر العورة. هذا الثوب أو اللباس يسمى في اصطلاح الفقهاء مما لا يتم الصلاة فيه لوحده، هكذا يعبرون. فهنا في مسألة كالتكة، التكة هو ذاك القطعة الموضوع في وسط الرجل، في خصر حول خصر الرجل يسمى بالتكة. أما القلنسوة موضوعة على رأس المكلف، على رأس الرجل. فرضا في التكة، عفوا قبل أن نبين كلام المصنف، في التكة والقلنسوة في باب النجاسات إذا كانت متنجسة، هذه التكة أو القلنسوة إذا كانت متنجسة طبعا هذا معفو عن في الصلاة، لا يحتاج إلى التطهير، لا يحتاج صحة صلاة المصلي إلى تطهير التكة والقلنسوة. ولكن في محل الكلام، لو فرضنا أن التكة والقلنسوة مصنوع من الحرير والرجل يضع القلنسوة ويضع الحرير، هل هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ هل في مسألة الحرير معفو أيضا أو غير معفو؟ الكلام يدور حول هذا الأمر، هل يجوز هذا الأمر أو لا يجوز؟ قال الشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط وابن إدريس وأبو الصلاح بجواز هذه الصلاة وبجواز هذا الفعل، ويجوز للرجل أن يصلي هذه الصلاة الواجبة والتكة مصنوعة من الحرير الخالص، أو القلنسوة مصنوع من الحرير الخالص. واستند هؤلاء إلى رواية الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ولكن نقل عن المفيد، عن شيخ المفيد، وأيضا عن شيخ الصدوق وابن الجني. هؤلاء قالوا لا يجوز استعمال الحرير في حق الرجل مطلقا، لا يجوز أن يكون لباس المصلي الرجل من الحرير الخالص مطلقا، سواء كان التكة أو غير التكة، سواء كان القلنسوة أو غيرها، سواء كان هذا اللباس مما يستر العورة لوحده أو كان مما لا يستر العورة لوحده، لا يجوز استعمال الحرير. ولكن المصنف هنا في هذا الكتاب يقول يجوز أن يصلي الرجل والتكة مصنوعة من الحرير الخالص، أو القلنسوة مصنوعة من الحرير الخالص. طبعا أخبار الذين منعوا من هذا الأمر، أو أدلة الذين منعوا من هذه الصلاة في هذه المسألة، هي الأخبار المانعة عن الصلاة في الثوب الحريري مطلقا، وهذه الروايات روايات مطلقة، لم تفصل هذه الروايات بين ثوب يستر العورة لوحده وبين ثوب لا يستر العورة لوحده. ويؤيد إطلاق هذه الروايات رواية محمد ابن عبد الجبار في رواية صحيحة عن أبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن المصنف في البداية هنا تردد، وسبب تردد المصنف في البداية هو اختلاف الروايات في محل الكلام، فيما بعد تدارك المصنف وقال والأظهر أنه يجوز الصلاة، هذه الصلاة صحيحة ولكن مع الكراهية مكروهة. يحاول هذا الرجل الابتعاد عن هذا الأمر. وفي التكة والقلنصوة من الحرير تردد أظهره الجواز مع الكراهية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.